بالظبط مش شايف انها ميزه ماشي بحر. ممكن لو انت شايف انها في بحر بس هل هو زي كده يعني ولا عشان احسن اللي هو يعني الفرق بتاعته في حاله فرق من ان الناس اللي كانت عنده بتعمل 10% من الصوت القرايب بتاعتها تفتكر ان هو درجه له عيوته ف... انا بتكلم اي حاجه في الفيس لا مش قصدي انا مش قصدي ان هم الثلاث حالات دي حالتين حالتين هو حضرتك بتقول فانا فيس تو فيس في على كده هو اسئله عن ايه؟ ما حدش جاي على فيس Standardization. So I'm going to create this for two charts. خدنا منديل. Well reputed dentist. Patient اللي جت غلطت ومشي اللي جت بقى باد وورد اوف ماوث، يبقى البيشنت اللي غلطانه انها باد

يكتب فيها ايه تاني؟ مش هيتقلب ما شاء الله. لما النظام ما يتحطش ما عملش نظام يبقى ايه ناقص كده؟ في عندنا ايه معقول؟ نعم؟ appointments no appointments. ايه كمان؟ مفيش تشيك ليست ولا فلو تشارتس. كده خلصت. صعبه في تشيك ليست ولا ايه؟ جاب ثلاثة. في ايه جاب ثلاثة؟ ما بين ايه وايه؟ بصوا للرسمة، جاب ثلاثة ما بين ايه وايه؟ عيب في الموظفين، لأن احنا حطينا نظام وما تنفذش، عيب في الموظفين. ايه العيب اللي في الموظفين قدامنا بقى موجود في الجاب في دي؟ نعم؟ نو تريننج. واحد نو تريننج. الريسبشنست هي الاكونت. ايه كمان؟ اي شيء له علاقه بالموظفين مش كويسين مش عارفين يشتغلوا. اي حاجه تقولها مكتوبه كل الجمله ما حاجه اللي فيكم مش هيعرف يكتب انجليزي ياخد الجمله زي ما هي يحطها. حتى في الصوت يا دكتور؟ نعم؟ حتى في الصوت برضه نفس الكلام. لا صوت حطي لي كلمه او كلمتين تفي بالغرض من القطعه زي ما انت عايز بس ما مش عايز تفتي كتير فيه. صوت كتب زي ما عملناه. ايه تاني؟ في حاجه تانيه للموظفين؟ يعني حاجة تانية ستي خليها تطور. نعم؟ طيب دي موجودة واضحة مكتوبة في القطعة ولا في الطريقة؟ ماشي. في حاجة بقى تانية مهمة، مش في أجهزة ما كانش حد عارف يستخدمها؟ طيب مين اللي حط؟ ايه؟ هو حتى لو تكتب ما فيش أجهزة حد عارف يستخدمها. جاب فور ما بين ايه وايه؟ ما بين الكوميونيكيشن مع البيشنت. البيشنت متوقع حاجه بيست على ايه؟ الوعود اللي وعدناها، الاعلانات اللي عملناها. الاعلانات اللي اتعملت. هو وعد بحاجه ما اتعملتش؟ ايه؟ ايه اللي وعدته؟ مكتوبه من هنا عندي قطعة. نعم؟ لا لا وعد وعد بلو كرايسس؟ لا ده ما وعد. هو ما بيتقالش بلو كرايسس. هاتي لي كلمة وعد بلو كرايسس. هو ايه؟ فقط فقط ما كانش قدام الحتة التانية دي. ترجموا للمعنى اللي انا شرحته دلوقتي. يكتر اللي هي ترجمون المعنى اللي انا شعبك لما تقول الموضوع في الورق هتفهموا اللي مقصود بيه كل حاجه. طب انت على اساس الحاله كلها ولا انت على اساس برضه؟ انا اقري تاني تلاش بتاعك سليم، اقري تاني السؤال يمنع فوق. طب بتسالي تاني كل السؤال نفس السؤال ده؟ انا بتكلم على حاجه محدده، لو سمحتي ردي على حاجه محدده بس. السؤال التاني ايه؟ مثلا اللي هتعمله السيرفيس حق المويه هو قال له قدم نيو سيرفيس هتحطينه في تاني ولا هتقول نفس السيرفيس وكده وبعد كده هتخش على ادفرتايزمنت تعرفت الهرم الاتنشن والانترست والديزاير والايه يبقى ازاي هتدوروا على الميتس هتحطوا اسئله عشان تدوروا على الميتس بتاعت الكاستمرز وهتبداوا تعملوا اعلانات هتعملوا اعلانات ازاي هنا بقى يبدا البلان بتاعتكم تبدا على السوت اناليسيس هتمسكوا السوت اناليسيس اللي انت عملتوها ايه نقطه الاوبورتيز قدامي واستغلها ازاي بقى هستغل صاحبي بتاع النادي في ان هو يعمل لي اعلانات الدعايه في النادي هستغله ان هو اوبينيون ليدر وامرنه علشان يعمل لي ريبورت السؤال ده انا دلوقتي كتبت النقط اشرح بقى اشرحي ولو كلمتين على كل حاجه كده بس يعني تديني تحسيني كده مش بس تديني كده انا بقول خلاص يعني نقول صاحبه بتاع النادي هستغله عشان اعمل كذا لا تشوف على صوت الناس التفاوض تاني هعمل صوت شديد عايز اعمل ده الاشاعه عايز اعمل مكان للاطفال يلعبوا فيه عايز احط واي فاي هجيب كيكه كل يوم تقطع على الناس هعمل بيج على ايه ده؟ ممكن اعمل بيج ووزع عليه صوت اعمل بيج ووزع هتعمل بقى وده انما مش بالفيديو في القماش والكلام اللي هو عمله ده هتعمله ماركتنج ازاي؟ فهمتوا ازاي تعمل ادفرتايزمنت كلها انواعها قلنا ان في حاجه اسمها سبيشالتي ادفرتايزمنت ما تقروا الورق معاك سبيشال ادفرتايزمنت هتعمله مطبعات هتعمله جرافات هتعمله بلالين اي حاجه نعم فلايرز مشهور جوه العياده بوستر كبير جوه العياده بوست بقى بوسترز توقيع اللي في الشوارع اللي هي على عمود نور مش شغل قماش كل ده انتوا هتعملوا ازاي؟ كل المطلوب منكم دلوقتي لغايه الامتحان حضروا الماركتنج بلان اللي هتكتبوه اكتبوا البوينتس نص مواضيع اكتبوها وحطوا ابداعات مع النخبه برضه اللي هيجي لكم في الكيس هيجي لكم كيس كده زباله انتوا هتعملوا ايه بقى هتعملوا فيها ايه؟ حطوا انتوا دلوقتي انا عايز اعمل فيها ركن كوفي هعمل كذا هعمل كذا بتاع وحط لها تحضر حاجتكم ما تقولوش دعوه بالتاني عشان لما بلاقي الجواب زي بعض فبضيعهم كل واحد يحط ابداعه الشخصي من دلوقتي يبدا يكتبه اعملوا مانيفيستو انتوا داخلين الامتحان ما تقولوش اعملوا بقى اعملوا اعملوا اعملوا اعملوا اكتبوها في قصر نخش بيها انا مالي رفضوا ليه؟ هو كده رفض عشان بس ما جاي يعني عايزين دكتور بس غش من الكتاب يعني مش هساعد حاجه يعني اللي انا بقوله دوت يتغش بيه لا هو رفض يعني انت اتخرجت انا اذا كنت انا مغششكم كوالتي جاكس يعني في الجامعه الثانيه بغششهم فحط لهم بتاع سؤال مجرد انا حطيت لكم الوقت اللي بتغشوا منه اكتر من كده بس كل واحد يحطه في الدروس مش محتاج ذكاء تكتبوا ستبس هنعمل كذا وكذا وكذا اكتبوها واحفظوها خشوا الامتحان وروحوها بقى على البتاع ولا ورق مين؟ ورق مش حتى منها.